وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم. هذه أيضا صفة أخرى من حديث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، يرويها عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. فأن هذا الرجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الطهور، الطهور الذي هو الوضوء. فالنبي عليه السلام بدلا من أن يلقنه يعني علمه عمليا، فدعا بالماء عليه الصلاة والسلام وتوضأ بين يديه. وهذا يتفق مع الروايات السابقة، لكن فيه زيادة بيان فيما يتصل بمسح الأذنين، وأنه أدخل المسبحتين أو ما يقال السبابتين، أدخلهما في أذنيه فمسح بهما باطن أذنيه وبالإبهامين ظاهر الأذنين، فهكذا مسح الأذنين. ويكون مسحهما مع الرأس بما فضل من الماء، لأنه مجرد مسح تنقية لما يكون في الأذنين من غبار أو نحوه. وأيضا في هذا الحديث أنه أراه ثلاثا ثلاثا، وورد فيه هذه الزيادة هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم أو أساء وتعدى وظلم. فالزيادة إما أن تكون زيادة بالعدد يزيد عن ثلاث لغير حاجة، أما إذا كانت لحاجة كأن يكون مثلا على قدمه أو ذراعه شيء من الطين يريد إزالته أو آثار لا بد من إزالته، هذا شيء آخر لا يدخل في الوضوء، هذا ينبغي أن يزال أولا، أو آثار زيت أو ما إلى ذلك أو دهن فأراد أن يزيله فهذا خارج عن الوضوء. فإذا زاد من أجل زيادة إزالة هذا الشيء لا حرج، أما لغير سبب فلا ينبغي الزيادة على الثلاث. فالزيادة إما أن تكون بزيادة العدد أو بزيادة في الموضع، يعني يمسح مثلا ما تحت، يمسح العنق وقد ورد فيه روايات شاذة، أو يمسح إلى مثلا في العضد ويتجاوز، أو يمسح الساق إلى الركبة، هذا زيادة في الموضع، أو زيادة في الماء يسرف في الماء، وقد ورد التنبيه في الأحاديث والتحذير من الزيادة في الماء وعدم الإسراف فيه، أو نقص، والنقص واضح لئلا يسبغ الوضوء، إما أن يقتصر مثلا على غسلة غسلة لكن من غير إسباغ، وإلا إذا كانت الغسلة يعني استكمل بها غسل العضو فتكفي، لأنه جاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقد مر بنا في حديث عبد الله بن زيد قبل قليل أنه غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فلا حرج أن تغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا لأمر ما، قد يكون بعضها يحتاج منك إلى ثلاث فتغسلها ثلاث. فعلى كل حال الحديث صار كما سمعنا فيه التحذير من الزيادة أو النقص، وإن كانت لفظة النقص كما يقول المؤلف لم ترد إلا عند أبي داود، لكن القاعدة عند المحدثين الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، وخاصة أن الزيادة لا تعارض المزيد، لا تعارض بينها وبين متن الحديث فتكون مقبولة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم أو أساء وظلم. فهذا يعني تحذير من أن الإنسان يتعدى في وضوئه ويفوت على نفسه. في هذه الحالة إذا لم يلتزم بسنة الوضوء كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظفر بهذا الأجر والثواب الذي ورد في حديث عثمان يصلي ركعتين يغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه الحالة إذا أساء في وضوئه وتعدى وظلم إما بزيادة أو نقص، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر، نتنبه لهذا ونحرص على أن يكون الوضوء على وفق ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. إذا كان هناك نجاسة على اليد في الذراع وكذا ثم بدأ بغسلها قبل الوضوء، نعم يجب. إذا كان على يده أو في رجله بل في أي موضع من جسده إذا كان هناك نجاسة فيجب أولا إزالتها، خاصة إذا كانت في مواضع الوضوء، إذا كانت في موضع الوضوء يجب إزالتها قبل الوضوء، ولا يصح وضوءه وعلى يديه أو على في قدميه نجاسة. أما إذا كانت في موضع غير موضع الوضوء فيزيلها ولو بعد الوضوء، فينبغي أن يزيلها ولو بعد الوضوء. أحسن الله إليكم. إذا غسل وجهه 3 مرات ومثلا غسل يده اليمنى مرتين واليسرى 3 مرات في ذلك حرج؟ لا ما فيه، لأنه أهل العلم يقولون ما دام ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثا، وكون المتوضئ يفاوت بين أعضائه فقد يغسل هذه اليد مرتين والثانية يغسلها 3 أو اليدين مرتين والقدمين 3، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على سبيل العبث، إما أن يكون منه نسيانا وغفلة أو يرى أن هذا العضو لقلة الماء الذي أخذه له لا يسبغه إلا 3 غسلات بينما العضو الآخر حصل الإسباغ له بغسلتين بمرتين، فإذا فاوت بين أعضاء الوضوء في مرات الغسل فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله عليكم. والترتيب؟ الترتيب مثل ما قلت قبل قليل الصحيح أنه واجب، لأنه عليه الصلاة والسلام فيما ورد من صفة وضوئه لم يتوضأ إلا مرتبا، وقلنا حديث عثمان ورد بحرف العطف ثم التي تقتضي الترتيب، والآية كذلك وردت على هذا السياق الذي بينه فعله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتبا وقال هكذا هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فينبغي العناية بالترتيب، لكن إذا نسيه الإنسان لا حرج. وأيضا الترتيب بين العضوين اليمنى واليسرى من اليدين أو الرجلين فهذا تسامح فيه بعض أهل العلم، وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أبالي بدأت بشمالي أم بيميني، لكن مهما استطاع الإنسان أن يتفق وضوءه بكل شيء مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأكثر للأجر والثواب وأبعد عن الخلاف. أي نعم، أي نعم، هذا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولعل المؤلف يريده، وهو أن يرفع شيء عن الكعبين وأيضا فوق المرفقين، فهذا يعني من غير مبالغة، وإن كان ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه نوع من المبالغة انتقدت عليه من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا رفع عن المرفق شيئا ما وأخذ في العضد فقد ورد في بعض الروايات ما يدل عليه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه والكعبين كذلك، فلا حرج في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نقتصر على هذا هذا آخر حديث قريب. طيب.